السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يلجأ المضطرون، يا من إليه يتوكل المتوكلون، يا نعم الحبيب، يا نعم الطبيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الأنيس، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا قرة أعين العابدين، يا منفس الكرب عن المهمومين، يا مفرجا عن المكروبين. نسألك يا الله، يا الله، أن تنفس كربنا وتعتق رقابنا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة يا الله تشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها أولادنا. اللهم صل على رسول الله صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على أهل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون رمز لكل طاغية في الأرض، فرعون عنوان لكل جبار طغى واستكبر في الأرض. فرعون استكبر وقال: أنا ربكم الأعلى. تضخمت شخصيته في نفسه حتى قال أنه رب الناس. وصل الاستكبار والاستعلاء في الأرض أشد ما يصل إنسان فيها. عاش مرحلة الاستكبار والاستعلاء. فرعون لم يكن في زمن موسى فحسب. فرعون لا يزال رمز الطغيان على امتداد الزمن إلى يوم القيامة. فرعون علا في الأرض، استكبر فيها، جعل أهلها شيعا، شيعا يفعل بهم ما يريد. العلو في الأرض ماذا يعني؟ يجب أن نفهم حقيقة في الأرض من سنن الله الثابتة. الله عز وجل لما خلق الأرض قدر فيها أقواتها، وجعل لكل إنسان حاجته من مأكل ومشرب وملبس، وجعل الله في الأرض ما يزيد على حاجة كل إنسان. فكل إنسان في الأرض يستطيع أن يأكل ويلبس ويبني دارا، هذه سنته، بل جعل الله ما يزيد في الأرض. لو أن كل ما في باطن البحار وكل ما في باطن الأرض من معادن وزعت توزيعا على بني الإنسان في الأرض لما وجدنا عالما أولا ولا عالما ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا، لعمت العدالة في الأرض. لكن الذي يحدث عكس ذلك، هناك من يموت من الجوع، وهناك في الأرض أمم وطوائف ودول تحرق القمح، هناك من لا يجد شربة لحليب، وهناك جبال من الزبدة والحليب في نيوزيلندا وغيرها تحرق. السبب عدم توزيع الخيرات في أرض الله الذي أرادها الله عز وجل. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يحقق هذه الرؤية فيقول: ما جاء فقير إلا بشبع غني. هذا الغني الذي بنى دارا ودارين وثلاثة سببه أنه أخذ مال هذا الفقير. لماذا يوجد الفقراء في الأرض؟ لماذا يوجد المستضعفون في الأرض؟ السبب أن فئة قليلة استحكمت على مقدرات الأرض وعلى مقدرات الخيرات في هذه الأرض، فسلبت ونهبت على حساب الفقير والمسكين. الملايين تحبس في صناديق من حديد، ثم توضع في حجرات من إسمنت خلف البناء مباشرة، متسول يمد يديه، والفاصل بينه وبين الملايين جدار من إسمنت وحديد، لأنه لم يعط حقه. إن فرعون علا في الأرض استكبار وطغيان، لم يعط اللقمة والشراب والملبس. أيها المؤمنون، الإنسان بحاجة إلى شيء آخر، بحاجة إلى كرامة، أن يعيش في بيئته كريما حرا، يستطيع أن يقول ما يريد وأن يعبر عما يريد. أراد الله هكذا. ولقد كرمنا بني آدم، أنت مكرم من عند الله عز وجل، فلماذا يأتي الطواغيت فيسلبون كرامتك ويسحقون إرادتك ويسوقونك إلى السجون، يضربونك ويدوسونك؟ أنت حر عند الله، أنت مكرم عند الله. الله عز وجل حرم تحريما شديدا على المرأة أن تسقط جنينها في بطنها. إذا كان الجنين في بطن أمه يحرم على الأم أن تسقط الجنين. الميت إذا مات يحرم أن تقطع رأسه، هو ميت، هو عدو لك، هو من غير دينك، في غير دينك قتلته، عندئذ لا يحل لك أن تقطع رأسه، لا يحل لك أن تمثل بجثته. هذه إرادة الله. كرامة الإنسان أرادها الله عز وجل أن تبقى فوق كل شيء. لكن فرعون ماذا فعل؟ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. هكذا الطغاة في كل الأرض يأتون إلى طوائف من المسلمين يشتتونهم، يفرقونهم. أيها المؤمنون، اقرأوا التاريخ، عودوا إلى تاريخ فرعون، تجدون أن فرعون لما جعل من أهلها شيعا هو في الحقيقة حفر قبره بيده. فرعون لما استضعف بني إسرائيل، أي فئة تستضعف؟ هذه الفئة أصبحت ثورة على فرعون. هذه الفئة المستضعفة امتلأت حقدا وغيظا، هي التي دمرت فرعون، هي التي زلزلت عرش فرعون. فرعون ملأها حقدا وغلا، فجعلهم يدوسونه تحت أقدامهم. هذه الفئة المستضعفة هي التي تقود الثورات في الأرض، فئات مستضعفة ضعيفة. الشباب اليوم في كل الأرض، في تونس، في مصر، في اليمن، في الجزائر، في الأردن، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ يريدون أن يعيشوا كرماء، يريدون أن يحققوا أنفسهم بما أمر به الإسلام. لكن فرعون علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، يسجن الرجال والنساء، لا يرعى حرمة ولا ذمة. اختار الله عز وجل موسى لرسالته، وجاء موسى معه عصاه. ما الذي مع موسى؟ موسى معه أخاه ومعه عصاه، ودخل على فرعون 3 أيام، وموسى يطرق الباب على فرعون، عل فرعون يفتح، لكن فرعون رفض أن يفتح لموسى. أقول لكم، فرعون الأمس أفضل من فراعنة اليوم. إذا أراد إنسان أن يصل إلى رئيس، كم يحتاج إلى وساطات، كم يحتاج إلى أوامر حتى يصل في مسألة بسيطة. موسى بقي 3 أيام أمام باب فرعون ليفتح له. دخل موسى عليه السلام على فرعون، معه كلام بسيط لفرعون، كلام، ومعه العصا، وخلفه أخوه. قال لفرعون: أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هذه رسالته، هذا مطلبه، هذا حاكم مصر، هذا الذي قال له الشباب، هكذا قالوا له: نريد مأكلا ومشربا ووظيفة وعملا، هذا مطلبنا. قال له موسى: أرسل معنا بني إسرائيل، لم تعذبهم؟ لم تنتهك حرماتهم؟ وجئناك بآية من ربك، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. كلام بسيط، معي آية، معي دلالة، دلالتي عصاي تتحول إلى أفعى. الشباب قالوا لمبارك: معنا طلبات. ملايين من الشباب يعيشون بلا عمل، ملايين من الناس يأكلون من القمامات والفضلات، يموتون جوعا، ومعنا الأدلة على ذلك. تعال وانزل معنا، معنا الأدلة، معنا البينات، معنا الدلالات الواضحات. لكنه صك أذنه، لكنه أخرس سمعه، لكنه سمع لهامان، استشار فرعون هامان، فقال له: كلام موسى مقبول، أنني أرسل معه بني إسرائيل ولا تعذبهم، ماذا رأيك يا هامان؟ هذه مشكلة كل زعماء العرب، الهامانات الذي حول زعماء العرب أشد من هامان فرعون. قال له فرعون: ما رأيك في كلام موسى؟ فقال هامان: يا فرعون، أبعد أن كنت إلها تعبد تصير بعد ذلك معبودا؟ هل عندك عقلك يا فرعون؟ استخف بعقل فرعون، فانقلب الكلام على فرعون، وبدأ فرعون يتكبر، وبدأ فرعون لا يسمع لمطالب شعبه، لمطالب الفقراء، لهذه الفئة المستضعفة الصغيرة، لأنهم ما وجدوا أكلهم، ما وجدوا شربهم، ما أشبه اليوم بالأمس. هذا موسى يقول له، وذاك رد فرعون عليه بدل أن يستجيب له. ماذا فعل فرعون؟ جمع كيده، جمع السحرة، وقال للسحرة: تعالوا صفا أمام موسى، وقد أفلح اليوم من استعلى. بدأ يأتي بجنوده وأزلامه وأصحابه، وأصحاب النظام والمتمصلحين من النظام. يجب أن تعرفوا أن في كل دولة متمصلحين من النظام هم الذين يستغلون النظام لحسابهم. إذا كان مبارك قد جمع 40 مليار دولار، 40 مليار دولار، ثروة هائلة وضخمة على حساب الشعب المصري، فإنني أستطيع أن أقول أن حول مبارك آلاف من الرجال والنساء جمعوا الثروات أكثر من مبارك. هم المتمصلحين من النظام، هم الذين يعيشون حول النظام، جمعوا كيدهم، جمعوا قوتهم، وجاءوا لموسى. كان يستطيع فرعون بدل أن يجمع قوته أن يطعم الفقراء والمساكين. كان مبارك وكل زعماء العرب بدل أن يأتوا بالدبابات والقنابل والرصاصات فيقتلوا شعوبهم بقيمة هذه الآليات، يبرمجوا للشباب ويعطوا الشباب ثم يوظفوا الشباب ويحسنوا من أوضاع الرجال والنساء، لكنه عندهم أن المكر والقوة والسلاح والدبابات ومليارات الملايين مليارات من الأسلحة في عقولهم أنها هي التي تصنع ملكهم، وفي الحقيقة هي التي تدمر الملك، هي التي تجعل الملك لا شيء. جمع السحرة وجمع الناس ليحضروا يوم هزيمة موسى، يوم هزيمة المطالب الحقيقية التي يريدها الناس جميعا. ماذا قال موسى؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. هذا موسى ينصح السحرة، يعظهم ويرشدهم، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم وقد خاب من استعلى. هذا الاستعلاء والاستكبار نتيجته الهلاك، نتيجته الدمار. قال موسى لهم: نحن صفين، الموالين والمعارضين، نحن صفين أمام الناس، ألقوا ما أنتم ملقون. أين أدلتكم؟ أين شرعيتكم؟ شرعية الأنظمة القوة، القوة ولا حسب، هكذا تفكيرهم، هكذا عقلياتهم. أما موسى فعنده منطق الحق، موسى يقول الحق، موسى عنده شرعية الحق. ألقوا ما أنتم ملقون. ما الذي حدث؟ السحرة ألقوا بعصيهم، لكن الحق هو الذي يزيل الخيال، أزال موسى خيالهم. صحيح أن الفراعنة استرهبوا الناس، صحيح أن زعماء العرب سيخرجون بالدبابات والأوالي، لكن ماذا تفيد أمام شعوبهم؟ إذا لم يصلحوا شعوبهم ماذا ستفعل قوتهم بأكملها؟ ألقى فرعون، ألقى سحرة فرعون، لكن الحقيقة أنها سحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. هذا كل ما في الأمر، لكن الحقيقة تظل حقيقة كاملة كيفما كانت. وإذا بالسحرة ينقلبوا خاضعين، وإذا بالحق يسيطر على الباطل، وإذا بأركان نظام فرعون يكون ساجدا لله أمام موسى عليه السلام. من يصدق أن السحرة سيرجعون مع موسى في تونس؟ رجع أقطاب النظام الأول وتبرأوا من زين العابدين، واليوم تسمعون كلامهم يسبونه يشتمونه. من هؤلاء؟ هؤلاء أمثال أولئك، هؤلاء الذين يتبرؤون من أولئك، لأن الحق يجب أن يبقى حقا. أيها المؤمنون، حينما انتصر موسى عليه السلام أمام سحرة فرعون، ماذا فعل قوم فرعون؟ ماذا قال أزلام النظام؟ ماذا قالوا؟ قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ بدأوا يشحنوا فرعون، بدأوا يؤلبوا فرعون على موسى وقومه. موسى أصبح كيانا قويا، معه بنو إسرائيل، تزلزلت أركان ملك فرعون وكيان فرعون وتزلزل من تحت قدمه. فجاء المنافقون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك؟ فانتفخت أوداجه وبدأ البغي يسري في عروقه، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، هكذا فعلوا في مصر وهكذا يفعلون في كل وطن، يستطيعون أن يبيدوا الشعب من أوله إلى آخره، المهم أن تبقى كراسيهم. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى؟ موسى قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. الأرض أرض الله، يورثها لمن كان على الحق، لمن كان يتشبث بقول الحق. أيها المؤمنون، القوة عند فرعون وأصحابه، وفراعنة اليوم عندهم القوة والمال والجاه واسترهاب الناس وسحل الناس هذه قوتهم. أما موسى فمنطق الحق، منطق المطالب الشرعية. لما قدم قابيل على قتل هابيل ماذا قال قابيل؟ قابيل قال لهابيل لأقتلنك، هكذا بأي منطق؟ بأي حجة؟ لا، بلا حجة، لأنني قوي سأقتلك، لأن عندي القوة سأقتلك، هذا منطقهم. ولذلك عندما توجد القوة يجب أن يصرخ الناس أمام الظلم. صرخ زيد بن علي سلام الله عليه أمام هشام، صرخت زينب أمام يزيد، زينب صرخت أمام يزيد. من زينب؟ يداها مربوطة، جاعت، ضمئت، قتل أصحابها، قتل أهل بيتها، ويزيد على أريكة الحكم، لكنه سمع الصراخ إلى أذنه وقالت كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. هكذا يجب أن يسمع صوت الفقراء، لا يصك الحكام آذانهم عن صوت مظلوم، عن جوع جائع، عن ضمأ ظمآن. أيها المؤمنون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أيها المؤمنون، أراد الله أن يرسل آيات لبني إسرائيل ولفرعون حتى يعتعظ، حتى يتذكر. أرسل الله عليهم الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم على فرعون. الماء يتحول إلى دم في بعض التفاسير، وفي بعضها أصيبوا بالرعاف. القمل، امتلأت القمل في حيواناتهم، الجراد أكل نباتهم، الضفادع امتلأت. آيات مفصلات. عل فرعون يرتدع، لكن فرعون مرعوى أبدا. ما الذي حدث؟ أخذ قوته، لأنه يعرف القوة، يعرف المدرعات، يعرف كيف يرسل الناس فيقتلون الناس في الميادين كما فعلوا بشباب مصر، يقتلونهم بعرباتهم، يدوسونهم دوسا. كرامة الإنسان مسحوقة، كرامة الإنسان لا معنى لها. يموت إنسان عندهم ماذا يعني؟ هكذا فعل فرعون. لحق بموسى حتى وصلوا إلى البحر وأدركه الغرق، وصل الغرق إلى رأسه والماء إلى رأسه. عندئذ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن، الآن يا فرعون، أليس كلام فرعون كزيني ككلام حاكم تونس حين قال الآن فهمتكم؟ بعد 23 عاما فهمتكم. هكذا فرعون هو في الماء، وبدأ يقول الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هكذا حكام العرب لا يؤمنون إلا والماء والثورة الشعبية تجرفهم، لا يؤمنون إلا بعد قتلى، لا يؤمنون إلا بعد أن تسيل الدماء، لا يؤمنون إلا عندما يروا أمامهم الجموع والآلاف والملايين تقتحم عليهم بيوتهم. الآن أين أنتم منذ 30 عاما وعشرين عاما؟ لما لم تصلحوا أوضاعكم؟ لماذا لم تنظروا إلى شعوبكم بدل أن تنظروا إلى جمع الثروات؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أولئك مثل أولئك. وزمن اليوم كما ضرب الباري عز وجل مثل زمن الأمس. أسأل الله العلي العظيم أن ينصر أمة لا إله إلا الله، وأن يفرج على أمة لا إله إلا الله، وأن يزيل عنا كل باغ وظالم بحوله وطوله. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، العدل أساس الحياة في الأرض، لا يمكن أن تبنى الأرض إلا بالعدل، على أساسه قامت السماوات والأرض. لو أن معكم أدوات كهربائية، معكم ثلاجة وغسالة ومكيف وغيرها، هل يمكن أن تعمل بدون أن تسري الطاقة الكهربائية في الأسلاك؟ لا يمكن. وكذلك العدل، لا يمكن أن تقوم الحياة إلا بأن يسري العدل في كل شرايين الحياة وأسلاك الحياة. بلا عدل لا يمكن أن تقام أرض أبدا. أيها المؤمنون، العدل هذا به تقام الصلاة، حتى الصلاة لا يمكن أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس شرطه أن يكون عادلا، ألا يظهر البغي في أفعاله وأقواله. من الصلاة إلى أكبر الأشياء وأصغرها يقام على العدل. رأى هارون مرة أناس يبكون ليلة القدر، وكان بهلول بجواره والناس يبكون، فقال هارون: ما لهؤلاء؟ فقال بهلول: يا هارون، كل واحد مشغول بنفسه إلا أنت، فيجب أن تكون مشغولا بنفسك وبالناس جميعا. الحاكم يجب أن ينشغل بالأمة بأكملها، يجب أن تبدأ بنيته، نية الإصلاح لشعبه وأمته. البداية تبدأ، إذا تغيرت نية الملك يتغير كل شيء. يقال: نية الملك ولا خصب الزمان. عندما تبدأ نيته بالصلاح كل شيء يصلح. ولذلك يروى أن شجرة قائمة كانت لها 100 سنة ومئتي سنة، مرة بدأت تضمر شيئا فشيئا، فإذا براع بجوار الشجرة، لما سئل: ما للشجرة يبست؟ قال: الملك غير نيته. إذا غير نيته كل شيء يموت. إذا صلح السلطان صلحت الأرض، تفجرت الخيرات، تفجرت المواهب والطاقات. السماء تتفاعل فتنزل المطر، الأرض تتفاعل فتخرج الخيرات، حتى الحيوانات تخرج البركات. قلت لكم مرة بقرة كانت مدرة لحليب كثير، فسمع بها الملك فجاء فقال للمرأة: اسقني. فسقته كوبا كوبا من لبن امتلأ، وإذا بالملك يقول: لو أخذت البقرة لي. قال للمرأة: أحلبيها ثانية. وإذا بالمرأة لم تستطع أن توصل ولا نصف الكوب من اللبن، فقال لها: ما للبقرة لم تدر؟ فقالت له: لعل سلطان الزمان غير نيته. من هناك البداية، إذا كان عنده نية للإصلاح والصلاح فإن كل شيء يتفاعل معه. الإمام الأكرم علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما دخل البصرة دخل معه حصانه ودابته وغلامه، فقال لأهل البصرة: يا أهل البصرة، إن خرجت من عندكم بغير ما دخلت به فقد خنت الله في أرضه، أنا خائن لو خرجت بأكثر. هؤلاء يعرفون معنى تحمل المسؤولية، مسؤوليتهم أمام الباري وأمام شعوبهم. أيها المؤمنون الأكارم، الفساد عندما يعم في الأرض تغير الأرض. صبرت شعوب تونس وشعب مصر، فجاء ما فعل. نقول لحكامنا في اليمن: اليمن تركيبتها الاجتماعية والقبلية والجغرافية غير تونس وغير مصر، انتبهوا، هذا جرس انذار للصغير والكبير. البلد إذا حدث فيها شيء لن يسلم أحد بشيء. إذا ماذا نفعل؟ نبدأ بإصلاح حقيقي، نصلح كل شيء، ونبدأ يبدأ يتفاعل المجتمع مع كل شيء. بدأ خطاب الرئيس بأن كل شيء سيبدأ، هذه المبادرة نحن معها، لكن أقول بدأتم بالحوار وقلتم بالحوار، لابد أن نرى خطوات إيجابية في الواقع. يجب أن يرى الشباب أمام أعينهم، ولا يبقى الخطاب خطاب، أن يبقى مجرد كلمات، أن يبقى مجرد حقن. هذه الحقن هي حقن مهدئة، الشعب سيثور يقول لا. أضرب لكم مثلا في مسألة الحوار، عندما يقال سنفتح باب الحوار أقول نحن معكم على فتح باب الحوار، لكن أضرب لكم مثلا في الحوار، هناك فئة اسمها الفئة الزيدية، استهدف علماؤها، حبس علماؤها، سجن طلبتها. هذه الفئة استهدفت في كل شيء، في مساجدها، في علمائها، منعت حتى الرواتب للصغير والكبير. ما دمتم تريدون حوار فابدأوا الحوار بأن يرجع كل شيء إلى نصابه. أين هم في مصنع القرار؟ أين هم؟ أين العلماء؟ عندكم، عند الصغار والكبار. هذه الفئة إذا منعت، إذا استضعفت، هذه الفئة ستقول كلمتها. هم يريدون أن يعيشوا في سلم وسلام، ولذلك لابد أن يحاور معهم، أن تعاش قضيتهم، أن ترد مساجدهم. مسألة أخرى، عندما يقال أن الشباب سيتم توظيفهم، مبادرة رائعة 100%، لكن نريد برامج عملية. بمعنى عندما يفتح معسكرات فقط الشباب سنعسكرهم، ليس هذا حلا. الشباب يريدون برامج، استوعبوا الشباب والصغار والكبار، استوعبوهم في برامج ينفذون فيها طاقاتهم. اليوم تايوان، اليوم الصين وماليزيا يصنعون التكنولوجيا داخل بيوتهم. اصنعوا البرامج التي تفجر طاقات الشباب وعقول الشباب وأذهان الشباب. اجعلوا لهم برامج في الزراعة، برامج في الصناعة، برامج في كل شيء. اجعلوا التعليم نصب أعينهم. عندما تقولون تريدون محاسبة الفساد، هذا كلام رائع بمنتهى الأهمية. الشعب يريد أن يرى مسؤولا يحاسب أمامه، الشعب يريد أن يحاسب الذين باعوا الغاز المسال بذلك البيع البخس، بذلك الثمن البخس. حاسبوهم، عندئذ تكون نيتكم صادقة ويكون الشعب معكم، الصغير والكبير. أيها المؤمنون، نريد لهذا البلد الخير، لا نريد فيه فوضى أبدا. البلد يجب أن يعم فيه الخير من أوله إلى آخره، لأنه بلد الخير. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. بلدنا تتفجر في الخيرات، في التجارة، في الصناعة، في الصيد، في البحر، في الأرض، في الجو، في السماء. فجروا طاقات الشباب فيما ينفعهم. أسأل الله أن يوفقنا إلى خير أمتنا أجمعين. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاعن وضارب، إمام المشارق والمغارب، جمي الفضائل والمناقب، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة الفتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا آيات الضراعة إلى الله العلي العظيم، ولنقل ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم أمن الخائفين، اللهم اهد الضالين. اللهم يا الله، من أراد ببلادنا سوءا فأرده، اللهم من أرادنا كيدا فكده يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا سقاء رخاء آمنة يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أنصر المرابطين في مصر وتونس وفي كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين، أنصرهم على عدوهم واجعلهم يا الله نصرا للأمة يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.